نعم نعم جاء شخص يسبك لي نعم أحسنت صنع نعم سؤال حول الحراب التي كان يلعب بها الحبشي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا هل صحيح أن هذا التمشيش معروف لا الحراب معروف شو هي والله يا أستاذ هذا تحديده صعب ولا يترتب عليه كبير أمر يعني متى وجد الله أعلم المهم نعرف أن هذا أمر غير مشروع وأنه لا يجوز للمسلمين أن يقروا ذلك لأنه حتما ليس من الأعمال التي تشرف أصحابها وتقربهم إلى الله زلفى بالعكس مما يشوه الإسلام والمسلمين وما يحترم بين الله وما يحترم هذه القصة ابن تيمية صحيحة هو حكاها عن نفسه نعم في مجموعة الرسائل والمسائل في رسالة البطائعية نعم فتاوى جزء 11